مكذبون وما تنفقوا من شيء لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغون عوجا وأنتم شهداء وما الذين أوتوا الكتاب